والأوطان برجالها والدين بحماته. فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن الخدمة الوطنية شرف في الولاء والمحبة وواجب في الطاعة والجماعة. يتسلح من خلالها شباب الوطن للدفاع عنه والذود عن حياضه والمحافظة على مكتسباته وحفظ أمنه واستقراره، مصالح عظيمة وتربية متينة تصب في صالح الدين والوطن. هذا الوطن يطلب أن يكون فيه جند قوي عزيمة، جند يفهم ما هو عليه حاضر في المستقبل. وحب الوطن أيها المسلمون ليس الدعوى يدعيها الإنسان، ولكنه غرس في القلب وتصدقه الأعمال. لبوا نداء حكامكم والتفوا حولهم وكونوا يدهم وعينهم، فالبيت المتوحد أمان وعصمة والمجتمع المتحد درع وقوة.